الوصية العظيمة التي أوصى الله بها الأولين والآخرين، وإنه لا حظ ولا نصيب ولا حسنة لمن أتى الله وهو يشرك به شيئا. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فراقبوا أنفسكم واحملوا معكم هذه الوصية تلقوا الله بسلام، فإن الله جل وعلا يغفر لمن لا يشرك به شيئا ولو جاء بذنوب كعنان السماء، ولو بلغت ذنوبه عنان السماء. اسمعوا يا رعاكم الله إلى هذه الآيات الكريمات التي اعتبرها العلماء هي أرجى آيات القرآن الكريم، الآيات التي سنتلوها من سورة فاطر هي أرجى آيات القرآن الكريم عند المسلم، وهي قول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها ومن صلح ذلك فضل ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذه الآيات أيها الإخوة الكرام ذكرت أصناف الموحدين، وأنهم منهم من يظلم نفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. إلا أن الآيات ذكرت أن كل هؤلاء الثلاث يدخلون الجنة على ما كان منهم من العمل، ولو أن يدخل بعضهم النار ثم يخرج منها يوما من الأيام، لكن كونه يخلد خالدا مخلدا فيها أبدا صرمديا فهذا وعد الله سبحانه وتعالى الموحد ألا يبقى في النار. فالموحد إما أن يكفر الله عنه سيئاته بالمصائب وبالتوبة أو بالكفارات أو عند سكرات الموت، وإما في البرزخ، وإما عند الصعقة، وإما عند الحشر، وإما عند النشور، وإما عند تطاير الصحف، وإما عند وضع الميزان، وإما عند دنو الشمس، وإما عند الكرب، وإما فوق الصراط، وإما عند الأعراف. فهذه كلها مراحل يمر عليها المرء إذا كان من الموحدين وكان من أصحاب الذنوب والعظائم والكبائر. ربما كفر الله عنه سيئاته وحط عنه ذنوبه بسبب هذه الأمور والمراحل التي يمر عليها. هذه المراحل التي يمر عليها إما الكفارات وإما الاستغفار وإما الصالحات وإما الشفاعات وإما سكرات الموت وإما الأمراض وإما المصائب وإما عذاب القبر وإما الصعقة عند الصاعقة وعند الفزع وعند خروج من القبر وعند النشور وعند البعث، وإما عند تطاير الصحف ودنو الشمس والكرب والغم والعرق وغير ذلك مما يصيب الناس يوم القيامة، كله مراحل التكفير، تكفير السيئات، كفارات السيئات يكفر الله ويحط عن المرء. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأنه كان في الدنيا موحدا ومات على التوحيد. فمن مات على التوحيد هذه هي الحسنات وهذه هي الغنائم التي يغتنمها من التوحيد. بل لو صلى عليه 40 ممن لا يشرك بالله شيئا وكان من الموحدين جعلهم الله شفعاء لهذا الموحد، رغم أنه كان في الدنيا، كان في الدنيا من أصحاب الكبائر وكان في الدنيا من أصحاب الذنوب. وهذا ليس تشجيع على فعل الكبائر، وإنما بيان وتوضيح لفضائل التوحيد ولبركات التوحيد، أو من بركات التوحيد الكثيرة ذكرت لكم هذا. فالمرء إذا مات موحدا يكون من أصحاب هذه الكفارات. فاسعد أيها الموحد واطمع في بركة التوحيد فيما عند الله ببركة التوحيد، لأنك لقيت الله على ما أمرك في هذه الدنيا وحققت التوحيد في هذه الدنيا، ففعلت الذنوب وفعلت الكبائر وفعلت المعاصي فكفر الله سبحانه وتعالى لك. فالموحد له الآمال العظيمة عند الله سبحانه وتعالى ببركة التوحيد، ليس أمنا من مكر الله أبدا، وإنما هو تشجيع وتحفيز على أن يحرص المرء على أن لا يشرك بالله شيئا. يقول الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا الظالم لنفسه، الظالم لنفسه جعله الله من المصطفين، جعله الله من المصطفين الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى في قوله: ثم اصطفينا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. هذا الظالم لنفسه. وأما المقتصد، الظالم لنفسه حقق التوحيد وأتى بالواجبات ومع ذلك ارتكب الكبائر، فكان في الآية مقدما على غيره. لما قيل؟ لأنه أدركته رحمة الله سبحانه وتعالى رغم ذنوبه، وقيل لأن أغلب أهل الجنة من الظالمين لأنفسهم، وأقل منهم المقتصدون، وأقل بكثير هم الذين السابقون بالخيرات. قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. ثم يأتي بعد الظالمين لأنفسهم مرحلة المقتصدين. قال تعالى: ومنهم مقتصد، والمقتصد هو الذي حقق التوحيد وأتى بالواجبات وترك العظائم والمحرمات ولم يجتهد في النوافل، لكنه موحد، فكان في الدرجة الثانية بين الظالم لنفسه وبين السابقين للخيرات. ثم تأتي مرحلة السابقين بالخيرات وهم الموحدون الذين أدوا الواجبات وحققوا التوحيد وأدوا الواجبات واجتهدوا في فعل الحسنات، فهؤلاء تشملهم رحمة الله سبحانه وتعالى. فالسابق بالخيرات يدخل إلى الجنة من غير حساب ولا عذاب، والمقتصد كذلك